يقول عندما يحصل لك الابتلاء وتأتي إلى صاحبك وتشكو له حالك هل ينقص الأجر؟ الإخبار مجرد الإخبار لا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم لما وعك في آخر حياته كان يقول ورأسه، فالإخبار لمن هم حولك من أهل وزوج وولد لا حرج فيه إن شاء الله.